الزمان، في هذا الزمن. الآن ندخل في أو نبدأ بشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، كلمة إنما دائما تتكرر، تجدها في القرآن، تجدها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدها في كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك تجدها في لغة العرب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بلسان عربي مبين، وكذلك هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. ليس المقصود أن نفهم هذا الحديث، إنما المقصود أن نفهم كيف نستطيع أن نفهم الأحاديث الأخرى والآيات الأخرى من خلال هذا الحديث. كلمة إنما عند علماء الأصول هي للحصر، هي لماذا؟ لإيش؟ للحصر. والحصر عند العلماء معناه إثبات الحكم في المذكور. الحصر معناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. إذن ما معنى الحصر؟ هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا، ونفيه عما عدا. كما يعني قال ابن عباس رضي الله عنه، قال: إنما الربا في النسيئة. إنما الربا في النسيئة، معنى كلامه رضي الله عنه أن الربا محصور فقط في ربا النسيئة، في ربا النسيئة، وأن غيره ليس بربا، وأن غيره ليس بربا. لكن هذا الحديث كما فهم ابن عباس رضي الله عنه عورض بحديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فهذا الحديث يبين أن هنالك ربا آخر غير ربا النسيئة، وهو ربا ماذا؟ الفضل، يعني الزيادة، ربا الزيادة. لكن كلمة إنما في الأساس هي ليش؟ للحصر. ومعنى الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. بالطبع الحصر يا أيها الإخوة سنتكلم عنه، لكن الحصر يأتي بأربعة ألفاظ. الحصر كم لفظ له؟ أربعة ألفاظ لابد لطالب العلم أن يعلمها وأن يتعلمها وأن يفهمها. الكلمة الأولى عرفناها هي إيش؟ إنما. وقلنا الحصر ومعنى الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، ونفيه عما عداه، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. وكقول الله جل وعلا: إنما إلهكم وإنما إلهكم إله واحد، إنما إلهكم إله واحد. وكذلك نوع آخر من أنواع الحصر، نوع آخر غير كلمة إنما، هو يعني كما قال أهل العلم أن يأتي يعني قبل الفعل المضارع كلمة لا، كلمة لا، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله الصلاة إلا بطهور، لا يقبل الله الصلاة إلا بطهور، لا يقبل الله الصلاة إلا بطهور. فإذا جاء النفي قبل الفعل المضارع فيدل ماذا؟ أيضا يدل على الحصر، إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه، ونفي عما عداه. كذلك من أدوات الحصر عند العلماء هو حصر المبتدأ في الخبر. عندنا دائما الجملة الإسمية مكونة من ماذا؟ مكونة من مبتدأ ومن خبر. تقول: زيد مجتهد، زيد مجتهد، زيد، ما هي ما إعرابها؟ مبتدأ ومجتهد خبر، ومجتهد خبر. الجملة الإسمية مكونة من ماذا يا أيها الإخوة؟ مكونة من مبتدأ ومكونة من خبر. علماء الأصول يقولون بأن المبتدأ، بأن المبتدأ أو الجملة الإسمية إذا جاء محصورا في الخبر فلا يفيد إلا الحصر، فلا يفيد إلا الحصر. قالوا: كيف نعرف أن هذه الجملة كما يقولون جملة فيها حصر؟ كيف نعلم بأن المبتدأ محصور في الخبر؟ قالوا: نعلم بعلامتين. العلامة الأولى قالوا: أن يكون المبتدأ جزء من الخبر، أن يكون المبتدأ جزء من الخبر، أو أن يكون المبتدأ مساوي للخبر، أو أن يكون المبتدأ مساوي للخبر. مثال ذلك من باب التمثيل قوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. يعني الآن العلماء يقولون مثلا: القرشية ها شرط في صحة الإمامة. كيف نقول بأن الوضوء شرط في صحة الصلاة؟ قلنا بأن أدوات الحصر أربعة، الأولى كلمة إنما، إنما الأعمال بالنيات، والحصر معناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه أو عما سواه. جيد. فالآن لما نقول إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال لا تصح بدون نية، وكذلك لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، إذن الصلاة بغير وضوء وبغير طهور أكبر أيضا غير مقبولة، غير مقبولة. كذلك قالوا حصر المبتدأ في الخبر، حصر المبتدأ في الخبر، هذا أيضا يدل على الشرطية أو يدل على الركنية، وهي انحصار المبتدأ في الخبر. قالوا كيف نعلم انحصار المبتدأ في الخبر؟ قالوا نعلم بذلك بأن يكون المبتدأ أحد أجزاء الخبر، أن يكون المبتدأ أحد أجزاء الخبر أو مساوي له. قالوا كقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، الأئمة يعني جزء من قريش. ولذلك لما قال أبو بكر رضي الله عنه في حادثة السقيفة المشهورة للأنصار، قال لهم الأئمة من قريش، الكل سكت، الكل سلم، لكن لو كان موجود أحد الناس الآن من المعاصرين لاعترض عليه وقال ماذا يفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، ماذا يفهم؟ لكن الأنصار فهموا وأذعنوا، ولذلك نقول بأن الأنصار أذعنوا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تكن المسألة أكثرية كما يظن بعض الناس. بعض الناس العجب، كل العجب أنه يستدل بهذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه ما صار أميرا إلا بموافقة الأغلبية، ونقول ما صار أبو بكر رضي الله عنه أميرا إلا بطاعة الأنصار وبطاعة المهاجرين لقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. إذن كانوا هم يعني لا يخالفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت المسألة اجتهادية لوجد منهم معارضين، لو كانت المسألة خلافية لوجد منهم معارضين، ولذلك لا يوجد من الأنصار معارضين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، ولأن هذا الكلام ليس من قبيل الرأي كما قلنا لكم، وليس من قبيل اختيار حتى لو من ناحية الشرعية، لكنه من باب حصر المبتدأ في الخبر. فإذا إذا كان المبتدأ محصور في الخبر، بمعنى أن المبتدأ أحد أجزاء الخبر أو مساوي للخبر، فهذا يعني الحصر، وهذه المسألة يعني قد فصل فيها، قد فصل فيها في حصار المبتدأ في الخبر، وهذه المسائل الأربعة فصل فيها الإمام الطوفي، الإمام الطوفي فصل فيها يعني تفصيلا جيدا في كتاب مختصر الروضة. كذلك ابن حجر العسقلاني حينما تكلم عن البيعة أيضا تكلم على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وتكلم أيضا عن الحصار المبتدأ في الخبر. أيضا من أراد أن يرجع إلى الكلام في الحصار المبتدأ في الخبر أيضا يرجع إلى كتاب حكم تارك الصلاة بن القيم عليه رحمة الله، حينما يتكلم عن قول الله جل وعلا فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الكافرون. يقول هذه الآية فيها أن المبتدأ محصور في الخبر، المبتدأ محصور في الخبر، فالحصر كما قلنا لكم هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، ونفيه عما سواه. وأيضا من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه. كذلك قالوا من علامات انحصار المبتدأ في الخبر، قالوا تقديم المعمول، تقديم المفعول يعني على الفاعل، تقديم المعمول على العامل. نحن نقول نعم، نقول مثلا معلوم قال ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، يعني عمرا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه إيش؟ الفتحة. لكن قالوا إذا قدم المفعول على الفاعل فهذا يدل على ماذا؟ يدل على انحصار المبتدأ في وين؟ في الخبر، انحصار المبتدأ في الخبر. ومن ذلك قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، هي أصلها لا نستعين إلا بك، لا نستعين إلا بك. فالآن لما قدم الله عز وجل نفسه هنا، وهو يسمى تقديم المعمول أو تقديم المفعول جيد على فاعله، فيقال هذا تقديم المفعول أو المعمول على عامله، فيكون هذا من باب الحصر، من باب الحصر، أن العبادة والتوكل والاستعانة هي لك وحدك يا رب العالمين، هي وحدك لك وحدك يا رب العالمين. فإذا يعني الآن في هذا اليوم إن شاء الله، يعني الآن هو الوقت أدركنا، يعني كلمة إنما تعني الحصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، ونفيه عما عداه. الآن الحصر يا أيها الإخوة، نحن كما قلنا لكم بأننا غير ملتزمين بشرح جميع الآيات ولا شرح جميع الأحاديث، لكن نعطيكم قاعدة إن قرأتم القرآن إن قرأتم السنة أن تعلموا متى يكون الحصر ومتى لا يكون الحصر. الحصر يكون في كلمة إنما، ويكون في تقدم لا النافية على ماذا؟ على الفعل المضارع، وفي انحصار المبتدأ في الخبر. وعلامة الحصر كما يقول الإمام الطوفي أن يكون المبتدأ جزء من الخبر، يعني أقل منه أحد أجزائه، أو أن يكون مساويا له. المسألة الرابعة تقديم المعمول على عامله، تقديم المعمول على عامله، كقول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. إن شاء الله في المرة الماضية سنتكلم عن أنواع الحصر المطلق وأنواع الحصر المخصوص، وسنتكلم أيضا عن المنطوق، ونتكلم عن المفهوم، حتى يعني إذا ما أنهينا إن شاء الله هذا الكتاب نكون بإذن الله جل وعلا متقنين لعلم الفقه. ولا أقصد بعلم الفقه هو مجرد الحفظ ومجرد نقل المسائل، الإنسان ينقل المسائل كما تنقل الببغاء أو تحفظ كما تحفظ الببغاوات، إنما نقصد بذلك أن يفهم الإنسان ويستطيع فهم النصوص كما فهمها الأئمة الكبار والناس. يعني أقسام، منهم من يستفيد من العلم، ومنهم من يعني يستفيد بعض الشيء، ومنهم من يعني أقل شيء في مجالس العلم، هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم. لكن الفقهاء كما قلنا لكم، كما قال الشنقيطي عليه رحمة الله، قال: والفقه هو العلم بالأحكام إلى الشرع والفعل أدلة نماه النامي، قال: أدلة التفصيل منها مكتسب. وهذا حال كثير من الناس في هذا الزمان، أن علمهم مجرد حفظ، يحفظ بلوغ المرام، يحفظ صحيح البخاري، يحفظ متن أبي شجاع، يحفظ متن خليل، مجرد حفظ. هذا هو مسمى الفقيه في هذا الزمان. لكن كما قال الشنقيطي، قال: أدلة التفصيل منها مكتسب، قال: والعلم بالصلاح فيما قدر. السابقين يقولون بأن طالب العلم هو الذي عنده قدرة وتهيؤ على فهم المسائل وعلى استنباط الأحكام، فتجده يعني إذا أخذ حديثا فهم منه ما لم يفهمه غير. ولذلك يقول: فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا، يعني لا يضره إن لم تمر عليه مسألة، لكن أعطيه آية أو أعطيه حديثا فسيستخرج لك منها أحكاما كثيرة، كما في هذا الحديث الذي يعني استنبط منه بعض أهل العلم أكثر من 70 مسألة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.